السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته عقيدة الطحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة: نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. في هذه الجمل إيمان بملائكة الله سبحانه وتعالى وبأنبيائه وبالكتب المنزلة، إيمان بالملائكة وبالنبيين وبالكتب المنزلة، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الإيمان بالنبيين يعني الإيمان بالأنبياء والمرسلين، لأنه إذا أطلق النبي في الإيمان فيراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين، يراد به الإيمان بالأنبياء والمرسلين، وذلك من جهتين: الجهة الأولى أن قول كثير من أهل العلم أن كل رسول نبي، أن كل رسول نبي، فإذا قلنا نؤمن بالرسل فمعنى ذلك نؤمن بالأنبياء، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، كما سيأتي معنا في الفرق بين النبي والرسول. الجهة الثانية يعني أن التعبير هنا بلفظ النبي يشمل النبي والرسول، أن القرآن الكريم جاء فيه ذكر المرسلين بذكر الأنبياء، يعني وصف المرسلين بوصف الأنبياء، يعني سمي المرسلون أنبياء في سورة الأنبياء من ورد فيها جلهم مرسلون، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم والخليل ولوط ونوح وداود وسليمان. فلأجل ذلك هنا عبارة المصنف تشمل النبي والرسول. مسألة التي بعدها في تعريف النبي، تعريف النبي، والنبي في القرآن جاء فيه قراءتان: النبي، والقراءة الأخرى النبي بالهمز، والقراءة الثانية يا أيها النبي، وكما هي في قراءة نافع وغيره. وفرق ما بين النبي والنبي: فالنبي بالهمز هو من نبئ، بمعنى أنه أخبر فصار مخبرا، وهو يخبر عن الله تبارك وتعالى، فالنبي هو من نبئ بالهمز. من النبأ وهو الخبر، والنبي من صار في نبوة، من صار في نبوة وهي المكان المرتفع يعني في ارتفاع، صار في نبوة يعني في ارتفاع. فالنبي والنبي هو من اختصه الله عز وجل بالإنباء والوحي، فصار بذلك مرتفعا عن غيره بما أوحى الله عز وجل إليه. يبقى النبي من النبوة وهو الارتفاع، والنبي من النبأ بمعنى الخبر. طيب، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ من يذكر لنا هذه المسألة؟ الفرق بين النبي والرسول، أو أن النبي والرسول بمعنى واحد، ولا بينهما اختلاف؟ بينهما اختلاف. طيب، وضح لنا هذا الاختلاف. الرسول هو من نزل عليه شرع وأمر بتبليغه. الرسول من أنزل عليه شرع وأمر بتبليغه، نعم. أما النبي فلا، من نزل عليه شرع. أي نعم. وهذا القول ذهب إليه طائفة من أهل العلم، أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فإنه مبلغ لكن لشريعة غيره. نعم، كما هو الشأن في أنبياء بني إسرائيل، كانت تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، بل ممكن يعني في الزمن الواحد أكثر من نبي، الحمد لله، أكثر من نبي. طيب، هذه مسألة مما اختلف فيها أهل العلم على أقوال، منها أن النبي هو بمعنى الرسول، النبي بمعنى الرسول، فكل رسول نبي وكل نبي رسول، وذهب إلى هذا القول فريق من أهل العلم من المفسرين. وأما القول الثاني وهو أن النبي غير الرسول، النبي غير الرسول، ودل على الفرق بينهما قول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فدل ظاهر الآية قوله من رسول ولا نبي أن النبي غير الرسول، وظاهر الدلالة على أنه ثم فرق بينهما، ولو كان النبي بمعنى الرسول لما صح أن يقال من رسول ولا نبي، لأن النبي هو الرسول، كيف يقال ولا نبي؟ قد يكون العطف بالواو، يعني لو عطف بالواو فقط قال من رسول ونبي، لكن هنا قد يكون العطف من باب مغايرة الصفات، من باب مغايرة الصفات، جاء مثلا زيد تقي وشجاع مثلا، يعني في وصفه تقي وشجاع، فهنا تغاير في ماذا؟ في الوصف، في الصفات، أو يكون تغاير يأتي بمعنى التغاير في الذوات، دخل محمد وسفيان مثلا، فلكن هنا في الآية أدخلت بينهما لا، فدل هذا على أن التغاير تغاير حقيقي، ليس بمعنى تغاير الصفات، وإنما تغاير بينهما بمعنى أن الرسول ليس هو بمعنى النبي، أن هذا غير هذا من رسول ولا نبي. وهنا كذلك الإرسال يتجه إلى الرسول ويتجه إلى من؟ إلى النبي في قوله تعالى وما أرسلنا، وما أرسلنا يعني في أول الآية، هذا الإرسال يتجه إلى النبي وإلى الرسول. فالذين قالوا أن النبي بمعنى هو بمعنى الرسول، وأن الرسول هو الذي يرسل إلى قوم، وأن النبي لم يؤمر بالتبليغ، فهنا إشكال من حيث هذه الآية في قوله تعالى وما أرسلنا، فالإرسال واقع على الرسول وواقع على من؟ وواقع على النبي. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة، فقال يأتي النبي ومعه الله، ويأتي النبي ومعه كذا، ويأتي النبي وليس معه أحد. لذلك فرق من أهل العلم بين النبي والرسول، فكما ذكر أخوكم قال أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي لم يوحى إليه بشرع جديد، وإنما يحكم بشريعة من قبله. هذا قول، ويوجد كذلك قول آخر في هذه المسألة، وهو أن الرسول هو الذي أرسل إلى قوم مخالفين، زيادة على هذا القول أرسل إلى قوم مخالفين، بمعنى أن الرسول لابد أن يقع في حقه التكذيب، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قالوا أن التكذيب لا بد أن يقع على الرسول، وأما النبي هو الذي أخذ بشريعة من قبله وأرسل إلى قوم موافقين كما هو الشأن في بني إسرائيل. كلما هلك نبي أرسل نبي آخر. ومما يدل كذلك على الفرق بينهما ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد الأنبياء إنهم 124,000 124,000، وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر، يعني نحو 14,300 رسول. فدل الحديث على الفرق بينهما. من أهل العلم من قال أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. فجعل الفرق بين النبي والرسول هو الأمر بالتبليغ، يعني هذا القول. ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ في الفرق بينهما في أمر التبليغ، فهذا أمر بالتبليغ وذاك لم يؤمر بالتبليغ، يعني من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا في شأن النبي. وأما الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. وقال طائفة أخرى يعني من العلماء أن الرسول مرسل والنبي مرسل لظاهر قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول، فالرسول مرسل والنبي أيضا مرسل، لكن جهة الإرسال مختلفة. أصحاب هذا القول فقالوا أن الرسول يرسل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بتوحيد الله عز وجل ويحذرهم من الشرك، وأما النبي فإنه يرسل إلى قوم موافقين يجدد بإرساله شرعة الرسول الذين أمروا باتباعه، مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكلهم تبع لموسى عليه الصلاة والسلام. وهذا التعريف أقرب في الجمع بين الأدلة، وهي أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين، وأن النبي من أرسل إلى قوم موافقين وحكم بشريعة من قبله. الأمر الثاني يعني المسألة التي بعدها أن الأنبياء والرسل درجات في الفضل والمنزلة عند الله عز وجل. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالآية دلت على أن الرسل يفضل بعضهم بعضا، وورد كذلك في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أريد يعني من أحدكم أن يجمع بين هاتين الآيتين. واضح الكلام يا إخوة؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والآية الأخرى لا نفرق بين أحد من رسله. تعارض هذا ولا ليس بالتعارض؟ طيب كيف توفق؟ مسألة التفضيل قد تكون في كيفية الإيحاء للنبي. نعم. ليس الوحي كما هو يأتي في منامه، كما هو يخاطب المولى عز وجل مباشرة النبي. نعم. قول من يجيب؟ واضح السؤال ولا أعيد صياغة السؤال؟ السؤال واضح؟ واضح. طيب واضح عندك؟ طيب لا نفرق بين أحد من رسله مقصودها في الإيمان به أنهم كلهم أنبياء، فيجب الإيمان بكل واحد منهم. نعم. وأما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهذا في مقامتهم عند الله سبحانه وتعالى وقربهم من الله. فبعضهم اصطفاه بالخلة، وبعضهم بالتكليم، وبعضهم بالمحبة إلى غير ذلك. أي بارك الله فيك. يعني باقي جزئية يسيرة، يعني بمعنى أن الأنبياء لا يفرق بينهم في أصل دعوتهم، في أصل دعوتهم، وأنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، فدعوتهم واحدة من حيث الأصل. دعوة الأنبياء كلها واحدة، كل نبي قال لقومه ماذا، يعني كل رسول قال لقومه ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن هذه الجهة لا نفرق بينهم، لأن دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. كذلك لذلك مسائل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذه مسائل متفق عليها بين الرسل، كل هذه المسائل متفق عليها، لأن هذه مسائل من المسائل يعني الخبرية، بمعنى أن الله عز وجل أوحى بها إلى أنبيائه ولا يدخلها النسخ، لا يدخلها النسخ كما يدخل في ماذا؟ في باب الأحكام، في باب الأحكام. فهنا أصل الدعوة واحدة، ويظهر ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فهذا الحديث يدلك على أن أصل دعوة الرسل دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك. قال: الأنبياء إخوة لعلات، علات بمعنى الإخوة الذين لهم أصل واحد والأمهات شتى، فهؤلاء يطلق عليهم علات. وأما الأخياف، هم الذين اجتمعوا لأم واحدة والآباء شتى، يقال لهم أخياف. وأما من كانوا من أب وأم يقال لهم أشقاء، يبقى علات وأخياف وأشقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، بمعنى أن الأنبياء أصل دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأمهاتهم شتى بمعنى الشرائع، أن الشرائع مختلفة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، تأتي الشريعة التي بعد تلك الشريعة يقع فيها بعض التغيير أو التبديل، أو مثلا في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام جاء فيها التخفيف عن بني إسرائيل ورفع الحجر، معذرة، رفع الحرج الذي كلفوا به حينما تشددوا وتعنتوا، فشدد الله عز وجل عليهم. فأصل الدعوة واحدة، فمن هذا الباب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في المقام والمنزلة عند الله تبارك وتعالى، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا عليه الصلاة والسلام خليلا، وأنه كلم موسى تكليما، وغير ذلك من الفضائل، وغير ذلك من الفضائل. في هذا الباب لا يعني مثلا أن رسول من الرسل فضل بخصيصة بشيء معين أن ذلك يقتضي أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق. واضح الكلام يا إخوة؟ يعني مثلا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول الخلائق من أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأن العباد يبعثون عراة حفاة غرلا بهما كما ولدوا غير مختونين، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يوم القيامة أنه يجد موسى آخذا بقوائم العرش. فلا أدري يعني كان أول من أفاق أو جوزي بالصعقة، يعني بالصعقة حينما صعق وطلب، حين طلب النظر إلى الله تبارك وتعالى فصعقت تلك الصعقة وأغمي عليه فجوزي بها، فكان أول من يفيق في الآخرة. فهذه الخصيصة لا تقتضي مفاضلة موسى على نبينا صلى الله عليه وسلم، أو مثلا مفاضلة إبراهيم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بإطلاق هو أفضل الأنبياء والمرسلين. قد أخذ الله عز وجل العهد على جميع الأنبياء والمرسلين أنهم لو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياتهم فإنهم لا يسعهم إلا أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المبحث مسألة أخرى، وهي مسألة أولي العزم من الرسل. من هم أولي العزم من الرسل؟ من أهل العلم من قال أن كل رسول هو من أولي العزم، كل رسول هو من أولي العزم، يعني من أولي الصبر والجلد والتحمل للمشاق العظيمة، فهم أهل عزم وقوة وجد واجتهاد. فهذا قول. وقالوا في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قالوا أن من هنا ليست تبعيضية بل بيانية، يعني ليست بمعنى التبعيض، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني أن من هنا تبعيضية فدل على أن بعض الرسل من أولي العزم. واضح الكلام يا إخوة؟ لكن قالوا هنا من تفسيرية، مثل ما تقول الرجل من القوم، الرجل من القوم، فهنا تفسيرية بيانية. وأما القول الثاني أن أولي العزم من الرسل هم 18 رسولا، وهم المذكورون في سورة الأنعام. في سورة الأنعام ورد ذكر 18 نبيا جملة واحدة، فقالوا هم الذين أو يراد بهم أو الموصوفون بأنهم من أولي العزم. وأما القول الثالث أن أولي العزم من الرسل 5 وهم المذكورون في سورة الأحزاب وسورة الشورى. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا أمر. والآية الأخرى في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب. ومما يدل على يعني رجحان هذا القول وأن المراد بأولي العزم هم هؤلاء الخمسة، ما ورد في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يأتون إلى إبراهيم ويأتون إلى نوح وموسى وعيسى وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وآدم ليس برسول وإنما هو نبي من الأنبياء. والأنبياء يعطيهم الله عز وجل من الآيات ويؤيدهم بها، كمثلا في شأن موسى في شأن العصا، أو يعني إذا أدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء تشع، وكذلك ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الآيات العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي يعني أعطيته هذا القرآن بمعنى الذي أنزله عليه صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه المسألة مسألة فقط. فقط يعني مجرد إشارة إليها، وهي مسألة المعجزة ومسألة الآية والبرهان. مسألة المعجزة والآية والبرهان. من أهل العلم يقول أن الأصل في ذلك التعبير بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب العزيز، وأن لفظ المعجزة ظهر عند أهل الكلام، واضح الكلام، وأن الذي ورد في كتاب الله عز وجل الآية والبرهان، فذلك برهانان من ربك. لقد رأى يعني بمعنى الآية كذلك، وكذلك البرهان. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، قال تعالى آية أخرى. فالأصل التعبير بالألفاظ الشرعية، وأما لفظ المعجزة فإنه إذا ذكر فإنه يقيد عند ذكره. والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بجميعهم، وأن من كذب برسول واحد فكأنما كذب بجميع الرسل، أو كذب بجميع الرسل، لقول الله تبارك وتعالى كذبت عاد المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين، والذي أرسل إليهم هود، والذي أرسل إلى قوم نوح هو نوح عليه الصلاة والسلام. فحكم الله عز وجل، أو مثلا قال في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فعبر بلفظ الجمع، لأن من كذب برسول كمن كذب بجميع الرسل. you مسألة هنا أن الأنبياء من جنس الرجال، واضح الكلام؟ يعني لا تكون المرأة مرسلة. وهذه مسألة وقع في مسألة الأنبياء، هل من الأنبياء نساء كمريم وهاجر وغيرهما. ثم يعني من أهل العلم قال بنبوتهم من باب الإيحاء، وأم موسى من باب الإيحاء، ولكن الصحيح أن النبوة والرسالة خاصة بالرجال، النبوة خاصة بالرجال، لأن الرسول عن الله تبارك وتعالى يسوس القوم، وقد يستنكف من ذلك من يستنكف من أن تسوسهم امرأة، واضح؟ وكذلك مقتضى الرسالة يقتضي التنقل، وكذلك مجالسة الرجال، وهذا أمر لا يكون للمرأة. بمعنى الاختلاط والجلوس معهم أو الاختلاء برجل أو غير ذلك من الأشياء. وكذلك المرأة يصيبها ما يصيبها من الحيض والنفاس والولادة، واضح الكلام؟ فيتعطل الأمر هنا. كل هذه الأشياء من أهل العلم من ذكر هذه المسائل، وأن النبي يكون رجلا ولا يكون من النساء. كذلك مسألة أخرى، وأن الأنبياء والرسل بشر وعباد لله سبحانه وتعالى، تجري عليهم أو يجري عليهم ما يجري على البشر من الجوع والعطش والألم وغير ذلك من الأشياء، يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويولد لهم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك يتعرضون للبلاء، وكذلك يشتغلون بما يشتغل به البشر. فقد ورد في حق النبي عليه الصلاة والسلام أنه رعى الغنم، عليه الصلاة والسلام، وليس فيهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية. فالأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه. وأما فيما يخص الكمال البشري فلا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيرا في الخلق والخلق والمواهب، فمن البشر القبيح والجميل وغير ذلك، ومنهم الأعمى والأعور والمبصر بعينه، والمبصرون يتفاوتون في جمال عيونهم وغير ذلك. ولا شك أن الأنبياء والرسل يمثلون كمال الإنسان في أرقى صوره، ذلك أن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لنفسه، فلا بد أن يختار أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحة، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فالكمال في الخلقة الظاهرة، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، حينما اتهم موسى عليه الصلاة والسلام أن به قدرة، بمعنى في خصيتيه انتفاخ، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون بعضهم مع بعض عراة، وكان موسى لا يغتسل معهم، فطعنوا فيه وقالوا أنه به كذا وكذا، فبرأه الله تبارك وتعالى من ذلك، ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى نزل يغتسل ووضع ثيابه على حجر، ففر الحجر بثيابه، فجعل موسى يجري وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي. بني إسرائيل على أحسن خلقة، فبرأه الله تبارك وتعالى من ذلك، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وقال ابن حجر العسقلاني معقبا عن الحديث وفيه أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وأن من نسب نبيا إلى نقص في خلقه فقد في خلقته فقد آذاه، ويخشى على فاعله الكفر، نقلا من كتابه فتح الباري. كذلك لهم الكمال في الأخلاق. وأما ما يذكر يعني في المسألة المتقدمة في كمال خلقته، ما يذكر في شأن أيوب عليه الصلاة والسلام حين مكث في البلاء مدة طويلة، 18 سنة في البلاء، وأن لحمه تساقط وأصابه ما أصابه من يعني ما غير ما ذلك ما يذكر من التعفن وغير ذلك من الأشياء، أو ما يذكر من الدود. كل هذه الأشياء لا تصح ولا تذكر ولا تنسب ولا يوصف بها نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى. وأما في كمال أخلاقهم فقد ورد في وصف إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ورد في وصف إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وخير الناس نسبا هم الأنبياء، فيبعثون في خيرة أنسابهم. قد ورد في حديث هرقل مع أبي سفيان في الحديث الطويل حين سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: كيف هو نسبه فيكم؟ فقال: هو يعني من أشرف نسبنا أو أنسابنا. فقال: فكذلك الأنبياء يبعثون في خيرة أنسابهم. تقدم ذكر مسألة هل من النساء أنبياء كأم موسى وآسيا. يعني ذهب بعض العلماء إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة، فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم، والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريم، ومنهم من ينسب النبوة إلى غيرها ويعدون من النساء النبيات حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسيا. وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصل الرسالة في الرجال في قوله تعالى: التي تحصل الرسالة في الرجال دون النساء، قالوا: نحن لا نخالف في ذلك، فالرسالة للرجال، أما النبوة فلا يشملها النص القرآني. يعني فرقوا بين الرسول والنبي، وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي عددتموها يعني المتقدمة في أن المرأة تتقدم وتخطب الناس وكذا، ويصيبها ما يصيبها من الحيض والنفاس وغير ما ذكر في ذلك. فقالوا: الذي ذكرتموه واعترضتم به، قالوا: نحن لا نخالف في ذلك، فالرسالة للرجال، أما النبوة فلا يشملها النص القرآني، وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي عددتموها فيما لو كان من النساء رسول، لأن النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها يعمل بها ولا يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين. ومن أدلتهم على ذلك: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، وكذلك في شأن مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وأما الرد على ذلك فالأول أن لا نسلم لهم أن النبي غير مأمور بالتبليغ والتوجيه ومخالطة الناس، والذي هو صحيح أنه لا فرق بين النبي والرسول في هذا، فالكل مأمور بالتبليغ. الثاني: قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسيا إنما وقع مناما، فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناما، وهذا يقع لغير الأنبياء. الثالث: لا نسلم لهم قولهم إن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي، ففي الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل فسأله عن سبب زيارته له، فلما أخبره أنه يحبه في الله أعلمه أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه يحبه. وقصة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة، وقد جاء جبريل يعلم الصحابة أمر دينهم بسؤال الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة يشاهدونه ويسمعونه. وأمر الرابع أن الرسول توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأن الله عز وجل أوحى إليه. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، وغير ذلك من الردود في هذه المسألة. والصحيح أن النبوة مقتصرة على الرجال دون النساء. وثم في هذا المبحث مسائل أخرى لعلكم تراجعونها في مبحث النبوة والرسالة، والله أعلم. وصلى اللهم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.